إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أما بعد، عباد الله، نشكر أولا القائمين على هذا المركز والباذلين جهدهم حفظهم الله ورعاه وسدد للخير خطاهم، وعلى رأسهم الشيخ الفاضل أبو بلال حفظه الله، الشيخ أبا مصعب، وإخواننا الفضلاء الذين شاركونهم في هذا الحمل. نشكر كذلك إخوة القائمين، وأقصد متعاونين معهم طلاب العلم وطلبة العلم أينما حلوا. إذا عمل الطالب بما علم نفع، ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، تتواضع لطالب العلم ملائكة، وهذا يدل على رفعته وشانه العظيم والبركة فيه إذا عامل بما علم. والله عز وجل قال عن عيسى، وعيسى يقول أو قال الله عز وجل مخبرا عنه أنه قال: وجعلني مباركا أينما كنت. قال أهل التفسير: نفاعا للخير، أنه أينما وجد نفع، فلله الحمد المنة. أيها المسلمون عباد الله، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وظيفة الرسل، وحملها عظيم وشأنها كبير، وهي عهد وميثاق في ذمة الحامل، فلهذا أمرها لو يعلم الداعي بما فيها لكان ما أحد تحملها، أقصد من الناس. إذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام لما أمر بالقيام بالدعوة قال: يا رب إذا يثلغ رأسي فيذروه خبزة، قال: إن لم تفعل أو يفعل بك. وقام عليه الصلاة والسلام بالدعوة، أتم قيام، طبق قول الله في أول سورة للرسالة: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، ثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. الدعوة إلى الله عبادة عظيمة، وشرطها شرط العبادة، أي يشترط فيها الإخلاص لله سبحانه وتعالى والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. دليل الإخلاص قوله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله، ومن مسائل كتاب التوحيد التي استنبطها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب من هذه الآية هذا المسألة، لما ذكر باب الدعوة إلى التوحيد أو إلى شهادة لا إله إلا الله ذكر هذه المسألة من المسائل المستنبطة، إخلاص لله في الدعوة، أن يدعو الناس إلى الله لا إلى نفسه، ويخرج بذلك ما لو دعاهم إلى شرك أو إلى تقليد وغير ذلك من الأمور التي تخالف شرع الله سبحانه وتعالى. الشرط الثاني الذي هو المتابعة، الله عز وجل قال لنبيه إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه، وداعيا إلى الله بإذنه، يعني ليس تفعل أنت، يعني أقصد الداعي أي واحد يدعو بما شاء، لا بإذن الله. ولهذا الله عز وجل قال لنبيه ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. فإذن يشترط في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أن تكون على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ها هنا قال العلماء وسائل الدعوة توقيفية، وشيخنا مقبل رحمه الله يقول الدعوة إلى الله لما يسأل وسائلها توقيفية، يقول بشرط، يقول لا لكن بشرط لا تخالف الكتاب والسنة والمضمون واحد. يعني مثلا هل يجوز أدعو الناس بمولد، أفعل مولد أدعو الناس إلى هذا المولد وأنه قربة إلى الله وسيلة استخدمه لدعوتي، هل يجوز أدعو الناس يعني مثلا بالأناشيد أجعلها وسيلة إلى دعوتي، هل يجوز أدعو الناس مثلا بالتمثيليات أجعلها وسيلة من وسائل الدعوة؟ الجواب كل هذا لا. لماذا؟ لا دليل، ما يوجد دليل شرعي على جواز هذا. فوسائل الدعوة توقيفية، حتى أن بعض المعاصرين أفردها في رسالة أنه ما يدعو المرء إلى الله عز وجل إلا على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بماذا تدعو الناس؟ إذا عرفت الدعوة توقيفية وإخلاص لله، بماذا تدعو الناس؟ الجواب تدعوهم بما قال الله سبحانه أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. تدعوهم بالحكمة وتدعوهم بالموعظة الحسنة وتدعوهم بالمجادلة بالتي أحسن. أما الحكمة التعريف العام لها هي وضع الشيء في موضعه، يعني يشابه تعريف العدل، وضع الشيء في موضعه. على أن ابن عبد البر رحمه الله في كتاب جامع بيان العلم وفضله ذكر بإسناده عن وهب بن منبه أنه سمع الإمام مالك رحمه الله يقول وقد سرد آيات الحكمة وجئتكم بالحكمة وآتيناه الحكمة صبية واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، قال وقع في قلبي أنها الفقه في دين الله. ثم استدل الإمام مالك قال ترى الرجل بصيرا في دنياه عارفا بأمور الدنيا ضعيفا في دينه، وترى الرجل ضعيفا في دنياه ضعيفا في دنياه بصيرا بأمر دينه، فهي الفقه في الدين، الحكمة الفقه في الدين. وقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. ففسر القرآن أو فسر الحكمة الذي في الحديث الثاني بالقرآن في الحديث الأول، وأن الحكمة هنا القرآن، وإذا ذكر القرآن دخلت فيه السنة، إذ هما وحي واحد لا تفريق. فلهذا الحكمة هنا السنة، أقصد القرآن في الحديث هنا، وهي رابع أربعة من الأمور التي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: ويعلمهم الكتاب والحكمة، ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إلى آخر الآية. الشاهد أنها من الأمور التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تعليمها. إذن تدعو الناس بالكتاب والسنة، هذه الأشياء التي تدعو بها. ومن كلمات شيخنا مغبر رحمه الله كان يقول: ندعو الناس من كتاب الله إلى كتاب الله، ومن سنة رسول الله إلى سنة رسول الله. إذن من وإلى، من وإلى تدعو الناس بالحكمة. كذلك يقول أهل التفسير في قول الله سبحانه: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله، قال القرآن، والحكمة، قال السنة، أي لأنه يذكر في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم هذان الأمران: قرآن يتلوه، وأفعال وأقوال يقولها عليه الصلاة والسلام في بيوته. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والموعظة الحسنة النوع الثاني الذي تدعو الناس به. لاحظ الحكمة ما قال الله عز وجل فيها بالحكمة الحسنة، بينما الموعظة والجدال اشترط فيها الحسن، بالموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. قال ابن القيم: لأن الحكمة كلها حسنة، لأن الحكمة كلها حسنة، فلهذا ما اشترط فيها الحسن، تعلم الناس دينهم. الموعظة التذكير والتخويف، يكون بترغيب وترهيب. وأعظم واعظ كتاب الله سبحانه كما قال العثيمين رحمه الله. وابن القيم في غاثة اللهفان يقول: فيه شفاء، أعظم شفاء للصدور في القرآن شفاء الشبه والشكوك وشفاء الشهوات. أما الشبه والشكوك في البيان، وأما الشهوات فلما فيه من المواعظ والزواجر والقصص والحوادث التي أخبر الله فيها. فلهذا هو زاجر هذا القرآن العظيم. فالموعظة الحسنة تكون بالقرآن والسنة، لكن اختيار الحسن فيها مطلوب، فهناك حسن وهناك أحسن، وتختار الأحسن. يعني مثلا الله عز وجل ذكر في كتابه أصناف توعظ، ذكر أصناف وعظ الكفار. قال تعالى عن قوم هود: سواء علينا وعظت أم لم تكن من الواعظين، وعظهم. وعظ المنافقين، قال الله لنبيه: وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وعظ المرأة الناشز المترفعة واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن توعظ. وعظ الأبناء، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. وعظ الأصدقاء والأصحاب، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، كل هذه يوعظون. يوعظ النساء بشكل عام، وعظهن وذكرهن كما يحب في حديث ابن عباس في العيدين، فدل على أنه الموعظة لكل هذه الأصناف. كذلك الموعظة الحسنة بما أنها لهذه الأصناف فيختار الذي هو أحسن شيء لهذا الصنف. بلا شك أنهم يتفاوتون، الرجل ليس كالمرأة، والزوجة ليست كالنساء بقي ما يعظهن، وكذلك الابن والكافر والمنافق، كل هؤلاء أمورهم مختلفة. والله عز وجل قال وبالموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. جانب المناظرة والردود والجدال بالتي أحسن هذا أمر مطلوب، وهو دفع الشر وجلب الخير، وهذا الباب كذلك اشترط الله فيه الحسن، فقال وجادلهم بالتي هي أحسن. وقد ذكر الله عز وجل في كتابه مناظرات إبراهيم حاج قومه، عبدت الأصنام وعبدت الكواكب، الذين عبدوا الكواكب ناظرهم، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، كما يقول شنقيطي أنه أراد النظر أو من باب المناظرة للنظر، يعني ليس مراد به الشك أنه شاك هل هذا رب أم الله، لا معاذ الله، فإنه حنيف، حنيف أي مائل إلى التوحيد وتارك للشرك، ومع هذا قال لهم هذا ربي، أي أنتم تقولون هذا ربي، سلمنا جدلا هذا ربي، يلا نرى الآن، اختفى أفل. فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين، إلى آخره. ناظرهم حاجات ذكرها الله في القرآن، حاج النمرود بن كنعان، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، حاج عبدت الأصنام، من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، ولما جاءهم حاجه قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، قال أهل التفسير أي فعله كبيرهم بدليل الشرط، إن كانوا ينطقون فكبيره فعله، كبيرهم فعله إن كانوا ينطقون، هل هم ينطقون؟ ليس ينطقون، فلهذا قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وخرج العلماء قول إبراهيم كذبت بالله ثلاث كذبات على هذا المعنى، أنه من حيث الحقيقة أراد هذا، ليس أنها كذب أي أنه كذب يعني إخبار بخلاف الواقع، لا بشرط هنا في الآية، فاسألوهم إن كانوا ينطقون أي إن كانوا ينطقون فكبيرهم فعله، فعل هذا مناظرة ومحاجة، وذكرها الله في القرآن وتتلى إلى قيام الساعة، هذا باب. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام كذلك يحاج قريش، يحاجهم ويحاج اليهود ويحاج اليهود، بل نبينا عليه الصلاة والسلام أمره الله بالمباهلة لليهود والنصارى والمشركين، كما قال ابن كثير ثلاث آيات في القرآن فيها المباهلة، الآية الأولى في البقرة في اليهود أنه قال الله عز وجل فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، هذه مباهلة. أي من كان كاذبا منا، أنتم تزعمون كاذبون وأنتم صادقون، تمنوا الموت للكاذب، تمنوا الموت للكاذب، نتباهل بينكم وسنرى من الذي سيموت. مباهلة للنصارى، فإن حاجوك قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم، يحاجوك في عيسى أنه عبد، وهم يريدون أنه ابن الله. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين، إلى آخر الآيات. ثم قال الله ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. حاج المشركين، قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، هذه آية مباهلة. قال ابن كثير مباهلة، أي باهل المشركين من كان في الضلالة يلا، وفي النهاية ما يستطيعوا على شدة حقدهم وكرههم وكفرهم كلهم أبوا أن يدخلوا في هذا الباب، أنهم يعرفون نهاية هذا الباب موت، نهاية هذا الباب موت. كتاب مصرع التصوف أصله رسالتان، كلاهما للحافظ البقاعي تلميذ الحافظ بن حجر، الأولى بعنوان تنبيه الغبي في تكفير ابن عربي، والثاني الاتحاد في أصحاب الحلول والاتحاد رد على ابن الفارض. جاء الشيخ عبد الرحمن الوكيل رحمة الله عليه قال رأيت العنوان تعريض بالقارئ تنبيه الغبي، فجعلهما باسم سماه مصرع التصوف. ذكر البقاعي فيه حادثة حصلت للحافظ بن حجر في نقد ابن عربي الزنديق، ليس المالكي صاحب أحكام القرآن، إنما ابن عربي النكرة كما يقول الألباني رحمه الله إذا ذكره. هذا الرجل كان الحافظ بن حجر ينتقده، يذكره بالنقد، حذر منه من أفكاره، هو قد مات. فكان رجل قريب للسلطان في زمن الحافظ بن حجر، قال له تنتقد الأولياء أشكونك إلى الأمير. يعني الحافظ بن حجر قال خفت على نفسي، لو وشى به هذا كلمته مسموعة سيتعرض للأذى، فكر ما استطاع أن يخرج منه إلا بهذا الأمر. قال قلت له تعال نتباهل والكاذب منا يعني يظهر، أو فيما معنى أنه يريد. قال الحافظ بن حجر نقلوا عن البقاعي وأنه ما تباهل اثنان ودار عليهم الحول إلا مات المبطل، ما تباهل اثنان ودار عليهم الحول إلا مات المبطل. قال فقلت له تعال نتباهل، وما سيذكر بعد الحافظ بن حجر أمامه باهله رجل قبل، قال دار عليه الحول مات كفان لا شر. وبوب عليه الشيخ عبد الرحمن الوكيل رحمه الله بعنوان باء دعاء ومباهلة، دعاء ومباهلة في مصرع التصوف، لأن المباهل يعني هذا الأمر إن كان كاذب وإن كان هذا باطل يموت منا المبطل، عرض نفسه للموت، وهذا باب ليس بالسهل، يعني ما يدخله العلماء كان اللي عند اشتداد الأمر للغاية مشتد وأنه متأكد تماما فيما يقول. الشيخ حفظه الله باهل، باهل أبا الحسن عند أن جاء معزيا في دار الحديث بدماج، جاءوا معه سيارات من هنا ومن هنا وكم نفر من هذه القبيلة وكم نفر، وجاء بالبشت واللباس وجلس على الكرسي، ومات الشيخ مقبل وأحسن الله عزاء الجميع، وبدأ يتكلم والفتنة قائمة فيه. قام الشيخ يحيى بعده في درس الظهر هذا وقال دعوة الشيخ معروفة، بيته معروف ولباسه معروف وهو زاهد، ووصف الشيخ مقبل رحمه الله وهذه دعوته، ونحن نباهل ومستعدون للمباهلة. أي إن كنت أنت الآن تزعم أنك على طريقة الشيخ نتباهل. وكان بعض المتعصبة في ذاك الزمن كان ها نجلس لكلمة هذا الحجور ولا نخرج هذا الآن يرون أبا الحسن ما بعد. وسبحان الله أبا الحسن بعد انصرف وما دخل في هذا الباب المعروف، هذا ما يدخله. وهذا المغفل الآن الشحري حقيقة مغفل مغفل، يعني ما كنت أظن بالانحطاط إلى هذا المستوى، يدخل في باب حرج للغاية. أقول لكم كما قال الحافظ بن حجر: ما تباهى الاثنان ودار الحول إلا مات المبطل، يعني يعرض نفسه للموت. وكان بالأمس في كلمته التي ألقاها في الريدة لما قيل له نريد كلمة منك عبد الرحمن المرعي وضح موقفه، خرج بعد ذلك قال عبد الرحمن بن مرعي ومسجل بصوته عنده أخطاء ما تصله إلى حد الحزبية، وأما الحجوري يعني حكموا عليه بأنه هذا حكم شدة تشدد. طيب بالله عليك، هؤلاء عندهم أخطاء وعندك ما تصلهم إلى حد الحزبية، وهذا مثلا متشدد صافي متشدد، أيهم أفضل؟ تركن بنفسك عند أصحاب الأخطاء أم عند المتشدد الصافي؟ سبحان الله العظيم، رمى بنفسه عند الذي عنده أخطاء وما وصل إلى حد الحزبية. إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني معترف عندهم أخطاء في كلمتك، كيف تباهل الآن؟ تباهل عن مخطئ؟ ثانيا وهو أشد وأطم، موقفهم في حرب الرافضة الآن لما قتل مظلوما، أيهم أعظم؟ الذين في دماج مع الحصار، هذا قتل إلا في مركزه ويمشي، ذاك مع الحصار يعني خانقك ويضرب عليك، أطفال نساء طلبة علم شيوخ، كم من كبار الأخوة ومن طلاب العلم من هم أعلى من الشحري بآلاف المرات قتلوا رحمة الله عليه، ونسأل الله يتقبلهم شهداء. كيف يعني هذا الأمر الآن؟ هذا محق ويا سارحة والناس ضاوين، يعني عجيب والله. والله لما سمعت أنه باهل استغربت، معترف بأن عنده أخطاء. وكم حاول والله في الاتصالات بي قديما عند أن كان في بداية عزبه وهو تعبان ذاك الوقت، لكن ما أوضح موقف، يحاول كم يتصل ويحاول إلصاق تهمة الظلم الشيخ يحيى، حجته أنه رؤيا وأنه إلى آخره وفيها كذا، يا فلان هذا كذا يا فلان هذا كذا، والله العظيم الأمور التي رام الله بعلم. لكن الرجل ما أدري ما الذي حصل له، والله أعلم يستمر على هذه الحال فقط أم يصل إلى الجنون. هذا هوس، واحد يقول لك صافي لكن عنده شدة، يا أخي صحح موضع الذي شد فيه في غير موضوع مثلا على التسليم بقولك، هذا عنده تقول أخطاء أخطاء لكن ما تصل لحد الحزبية، عنده أخطاء معترف، كيف هذا؟ سبحان الله العظيم، يعني تناقض تناقض عجيب. ودعا للمباهل إنا لله وإنا إليه راجعون وهو فارغ. ومن العجب كذلك كيف دخل إلى المملكة؟ الذي بلغني وما أعلمه أنه دخل عن طريق يعني هذا الخروج يعني الأخوة العدنين أو من عدن لاجئ إلى أرض الحرمين لاجئ، وهذا أدخل أوراقه مع على ما بلغني والله أعلم العهد على الناقل، أدخل أوراقه مع من لأنه لاجئ الوحيد من الشحر لاجئ، أصحاب عدن حرب عندهم حرب عندهم لجوا، هذا ما أدري في الشحر إيش عنده كان، ولاجئ قدم أوراقه لاجئ. سبحان الله العظيم، على ما بلغنا هذا والعهد على الناقل، لكن لو سلمنا مثلا ما هو لاجئ ولا هو كذا، لكن كيف يدخل في باب حرج إلى هذا المستوى؟ حقيقة غفلة والله. العلماء ما استخدموها ولا يستخدمون إلا في المواضع شدة للغاية، يعني قاسم الظهر المدعي، قاسم لظهر المدعي مبطل وهو مدعي باطل، مثل ما استخدمها ابن حجر مع هذا الرجل الذي يدافع عن ابن عربي الزنديق الملحد. وهذا لما الحافظ ابن حجر كان يلذعه في دروسه ويتكلم عليه في دروسه، والنتيجة مات الرجل مات. لكن سبحان الله العظيم، نسأل الله العافية والسلام. فجانب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ومنها جادلهم بالتي أحسن، أحسن من حيث الأدلة، من حيث كذلك الأشخاص. كذلك أيها المسلمون عباد الله، مما انتقده العلماء في هذا الجانب إذا ذكروه يذكرون جماعتين غالبا، وهي جماعة التبليغ والإخوان المفلسين. أما جماعة التبليغ اشتهرت بأنها جماعة تبليغ وجماعة دعوة. قالوا هذه الجماعة التي هي تتكلم باسم الدعوة فيها من المخالفات ما الله به عليم، حتى أن بعض العلماء أفرد أمرهم بتأليف، ومن أعظم ما ألف فيهم رسالة الشيخ حمود التويجري رحمه الله بعنوان القول البليغ في جماعة التبليغ، وذكر ما فيهم أن نهاية أمرهم تصوف، نهاية أمرهم تصوف. وكان الشيخ الألباني رحمه الله يقول صوفية عصرية بأسلوب عصري جديد، هم صوفية، صوفية عصرية. طيب، هذه الجماعة عندها ممنوع تتكلم في الشركيات، لماذا؟ قالوا أمراض الأمة، وهذه مفارقة لدعوة الرسل. عندهم كذلك أن جانب العلم ليس أمرا مهما، والجلوس لطلب العلم ما هو مهم، لا، تنقل مسجد إلى مسجد، بلد إلى بلد، وأنت معهم لو خرجت يوم ثاني يوم قم تكلم بدون علم، والعلماء يقول لهم اجلسوا تعلم. جاءوا ذات مرة في عهد شيخنا مغول رحمه الله ويريدون، قالوا مجلس اطلب العلم، قالوا نريد نذهب أفريقيا دعوة. الشيخ في الدرس يضرب على الطاولة يقول هوس هوس هوس، تعلموا، اذهبوا ولو حتى إلى أمريكا لكن تعلموا. جاءوا إلى الشيخ يحيى كذلك يريدوا وقم معنا دعوة، قالوا طيب اجلسوا اطلبوا العلم. قالوا أناس يعني جهلة محتاجون إلى الدعوة، يعني نتركهم في ذمة من؟ قال الشيخ يحيى بعد ذلك يحكيها في الدرس العام، ونحن نترككم في ذمة من؟ أنتم نترككم في ذمة من؟ ما في علم، تعلم واخرج، تعلم واخرج، من منعك؟ كذلك هذا الباب، باب الدعوة، أهل السنة يجعلونه فترات، يوم في الأسبوع أو يومين مثلا حسب الفرص، مثلا أماكن كذا تحتاج إلى مثلا دعوة أيام ورجعون. لكن ترتيب الزمن هذا 3 أيام في الشهر أو شهر بعد السنة أو كذا، هذا تحديد ما يعرف في الإسلام، لا يعرف. فلهذا هم هذا تحديدهم تجده من الأمور التي ارتكبوها وحددوها. كان أهل السنة من يرونه يؤثر الدعوة على الدروس، هذا ما يلتفتون إليه كثيرا، يحثونه دائما لطلب العلم. الشيخ مبارك رحمه الله كان قديما يقول لمحمد عبد الوهاب صاحب الحديدة، يوم كان يخرج يكثر، قال لو يجلس لطلابه، لو يجلس لطلابه. دعوة ما هي ممنوع تخرج مثلا فرصة، لكن طلاب ما ستثمر، من مسجد إلى مسجد ما ستثمر دعوة إلا بمراكز طلاب. كذلك جاء إلى الشيخ يحيى حفظه الله منطقة، قالت له نريد فلان طالب كان عنده، لكن ذاك يخرج، وإذا قالوا محاضرة، إذا قالوا يعني كلمات يلا ويرجع اللهم بعد كم. فقال له نريد فلان يعني يخرج عندنا المنطقة يمسكها، قال لا، أخشى أن يؤثر الدعوة على الدروس، أخشى أن يؤثر الدعوة على الدروس. وكلمة العلماء المتقدمين وذكرها الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتاب حلية طالب العلم، من ثبت نبت، أي من ثبت في الحلق العلم نبت، هذا الذي من ورائه دعوة طيبة، الذي يجلس في حلق العلم ويتعلم ويدرس، هذا الذي ينبت بإذن الله عز وجل، نبت تأتي ثماره طيب، من ثبت نبت. أما لو كان على طريقة جماعة التبليغ أو إيثار الدعوة على الدروس، هذا ما سيثمر، سيبقى طول الوقت مكان لا مكان، مكان لا مكان، وما سيثمر. لهذا أيها المسلمون عباد الله، جانب الدعوة إلى الله عز وجل مداره بعد ذلك كله على العلم، بدون علم ما تستطيع. لهذا المسائل الأربع التي في بداية الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، نقلها أصلا عن ابن القيم من زاد المعاد في ضمن كتاب الجهاد، لما تعرض إلى جهاد النفس إلى جهاد كذا، قال أربع أمور ابن القيم: العلم، العمل به، الدعوة إليه، الصبر على الأذى فيه. فذكر أربع أمور في باب الجهاد، أي أنها تحتاج إلى مجاهدة منك، وذكر أولها العلم، ثم العمل به، ثم الدعوة إليه. أي كيف ستدعو وأنت فاقد للعلم، وأنت لا تعمل بعلمك؟ ما تكون الدعوة إلا بعد العلم. ولهذا حتى أبواب كتاب التوحيد ذكر أولا فضل التوحيد، ذكر الخوف الشرك، ثم ذكر فضل الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أنك عرفت الخير وعرفت الدعوة وعرفت العلم، ما دام عرفت الخير عرف غيرك بهذا الخير الذي عرفته. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا من الأمور الدافعة لأهل السنة أن يعلموا الناس ويدعوا الناس. عرفوا الخير وعرفوا الهدى وعرفوا الذي هم يمشون عليه من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فدعوا الناس لها. لكن تدعو الناس إلى شيء ما تعلمه، كيف؟ ما ستعرف، ما ستعلم هذا الشيء؟ أنت ما تعلمه كيف ستدعو إليه؟ أنت ما تفهمه كيف ستدعو إليه؟ أقصد المتكلم، مش أقصد مثلا من لديه مثلا بسيارته، من مثلا لديه مثلا بنصيحة، من هو يجلب، لا، أقصد مثلا من يقوم واجهة في الدعوة. كيف ستدعو الناس إلى شيء وأنت ما تعلمه؟ صعوبة هذا في هذا الباب. فلهذا لابد من العلم، فيدور الأمر كله ابتداء وانتهاء على العلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجرهم شيء، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيء. خرجه مسلم من حديث أبي هريرة. هذا الذي دعا فرد يجد مثلا هداية من ورائه، ولله الحمد والمنة إذا وفق الله، كيف بالذي يدعو طوائف؟ أجور عظيمة لكن علم. فإذا تعلمت ستؤتي دعوتك ثمارها بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، ويغفر لنا ويرحمنا ويفقهنا في ديننا، وأن يبصرنا بالحق فنتبعه، ويبصرنا بالباطل فنجتنبه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.